بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن نسائم هذا الشهر العظيم المبارك شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا إياه وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وللعمل الصالح فيه وأن يتقبله منا. نسائم رمضان بدأت يعني تروح في الأفق، والقلوب بدأت تتهيأ للاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم، ومن مظاهر هذا الاستعداد الاحتفاء بصيام شهر شعبان، فلنتواصى بصيام ما نستطيعه من شعبان لأنه كالسنة القبلية بالنسبة للصيام. وإذا كنا في كل موسم نرفع شعارا معينا بالنسبة لشهر رمضان، فلنرفع هذا الشعار هذه السنة، وهو إذا دخل عليك رمضان فصم صيام مودع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجل الذي استوصاه، قال له أوصني، قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، واجمع الإياس مما في أيدي الناس، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. فلا شك أن الصلاة تتكرر، لأنها تتكرر كل يوم 5 مرات، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فنفس المعنى، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث لا يذكرنا فقط بالصلاة المودع في الصلاة، وإنما إذا حججت فحج حج مودع، إذا صمت فصم صيام مودع، وهكذا. فشهر رمضان يأتي من السنة إلى السنة، فهو أولى أن نصوم صيام مودع لهواه ومودع لدنياه. فعلى كل منا أن يفترض أن هذا آخر رمضان في عمره، وأنه لا يضمن أن يبقى سنة كاملة يعيشها ليعوض في رمضان الذي بعده. فالإنسان يخرج كل طاقته ويخطط من الآن أن يتفرغ لاغتنام هذه الفرصة العظيمة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحق وبالخسران لمن دخل عليه رمضان ولم يغفر له. لماذا؟ لأنها فرصة لا تعوض، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما يأتي. نبدأ بالتهيؤ لرمضان بذكر بعض التنبيهات نحن نحتاج إلى أن نجدد بها عهدا وأن نحدث لها ذكرى، عسى أن ننتفع بها إن شاء الله تعالى. لأننا إذا كنا نريد أن نصوم صيام مودع وأن نقوم قيام مودع في رمضان، فلا بد أن يكون هذا الصيام أولا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وثانيا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلم أن هناك بعض المخالفات للسنة شاعت جدا في رمضان في عامة البلاد الإسلامية، وتعودنا أن المخالفات السنة دائما تكون من العوام لأنهم قليلوا العلم، لكن للأسف الشديد والشديد جدا أن بعض المخالفات بل بعض البدع تسربت إلى طلبة العلم من أهل السنة ومن أهل الحديث ومن المتبعين لمنهج السلف الصالح. فهذا من المؤلم جدا، أننا كأننا نستدرك على الشريعة، كأن شيئا فات الشريعة فنحن نستكمله ببعض هذه البدع وهذه المحدثات. فالأمال تنعقد بالشباب السلفي بالذات أن يحرسوا السنة، لا أن يتعدوها إلى استحسان البدع والمخالفات جريا وراء العواطف أو الحماس أو موافقة لجمهور الناس. فالشباب السلفي تنعقد عليهم الأمال أن يحرسوا السنة وأن يحملوها إلى الأمة نقية خالية من أي شائبة. ومن ثم نبدأ بالتذكير ببعض التنبيهات الهامة والفوائد المهمة فيما يتعلق بشهر رمضان. أولا من الآداب، لأن كما اتفقنا ليكن الشعار شعارنا هذا العام صم صيام مودع، يعني كل واحد يفترض، لأن كم من شخص مات خلال هذه السنة ولم يكن يدري في رمضان الماضي أنه آخر رمضان سيمر عليه في عمره. فإذا كان في الصلاة قال صلي صلاة مودع، مع أن الصلاة تعوض يعني 5 مرات في اليوم، فما بالك بالصيام الذي يكون مرة واحدة في السنة، تنتظر سنة كاملة حتى يعود إليك شهر رمضان المبارك. فإذا هو أولى أن تصوم الصيام مودع، إذا قمت أيضا قم قياما مودع، يعني اطرح الدنيا وراء ظهرك عندك طول السنة امرح في الدنيا كما شئت واكتسب واجرب المال، لكن في رمضان تفرغ للعبادة. في رمضان يجب أن يرفع شعار القرآن فقط لا غير، وإلا فالتجربة تثبت أن كل من حاول أن يزاحم القرآن بشيء آخر لا بيحصل القرآن ولا بيحصل أشياء أخرى. فيعني يجتهد الإنسان قدر المستطاع ألا يزاحم القرآن الكريم بأي شيء آخر، لأن بالتجربة القاطعة من انشغل مع القرآن بغيره فإنه ينشغل عن القرآن وعن غيره، ولا ينجز في هذا ولا في ذاك، لأن رمضان صمم للقرآن. فلا يعني ينبغي أن نزاحم القرآن بغيره، وإنما نركز على القرآن فقط. وإلا يأتي رمضان، وتعرفون كيف الله سبحانه وتعالى لما ذكر شهر رمضان عرفه بماذا؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن رمضان له خصيصة، له اختصاص شديد جدا بالقرآن الكريم، فينبغي الاشتغال بالقرآن ختما ومراجعة وتدبرا وتلاوة، فهذا أيضا ما ينبغي أن نلتفت إليه. عند قراءة القرآن الكريم يستحب البكاء عند تلاوة القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في سياق الثناء على الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الأعلى التيمي قال: إن من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا قرأتم سجدة سبحان، يعني السجدة التي في سورة الإسراء، فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه. وقال تعالى منكرا على المشركين: أفمن هذا الحديث تعجبون. وشرحنا الأسبوع الماضي وجه إطلاق لفظة الحديث على القرآن الكريم، يعني حديث بالنسبة إلينا، لأنه نزل منه ما لم نكن إيه نعلمه من قبل، وليس حديثا بمعنى أنه مخلوق كما شرحنا. يقول الله سبحانه وتعالى منكرا على المشركين: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كالصوت الذي يصدره المرجل، الإناء الذي فيه الماء يغلي، فهذا الغليان أو صوت الغليان هذا هو المقصود. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت رضي الله عنها وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي بكى. قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهذا دليل على وجوب التفكر في هذه الآيات، وجوب، لأن هذا وعيد، والوعيد بالويل لا يكون إلا فيما هو عكس الواجب، فمن ضيع الواجب يعاقب بالويل. لقد نزلت الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يلج النار إلى يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل الضرع إذا أخرج منه اللبن هل يمكن أن يرجع مرة ثانية؟ هل يستطيع أحد إدخاله؟ لا يستطيع. يبقى إذن يفهم من الحديث أن من ذرف الدموع وبكى من خشية الله فإن هذا مما ينجيه من عذاب النار. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

وذكر الحديث. فهذه كانت حالة الصحابة، البكاء، ما فيش صراخ، فيش واحد يغمى عليه، فيش واحد يقع في الأرض، إلى آخر هذه الأشياء. وروى الترمذي وصححه عن العباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فانظر إلى وصف حال الصحابة كيف تفاعلوا مع الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم. موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، العيون تذرف والقلوب تخاف وترهب، لكن ما في صراخ ولا في كذا ولا كذا. ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا قمنا. زفنا زفنا يعني رقص، وأصل الزفن هو الايه؟ الدفع الشديد والضرب بالأرجل كما يفعل الراقص. دعك أيضا مما يفعله الصوفية في الموالد وحلقات ما يسمى بالذكر، وهذه حلقات غفلة مش حلقات ذكر، الرقص والطبل والمزامير ونحو هذه الأشياء. ليس هذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. فالتسميع على هذا لا يكون إلا في الأمور التي تسمع كقراءة القرآن وذكر الله تعالى ونحوه ذلك. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى له تفسير آخر للتسميع، قال: هو أن يحدث المرء غيره بما يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها ذلك الغير. أما الرياء فهي الطاعة التي يظهرها الفاعل كي يراها الناس. وتفصيل هذا الأمر موجود في كتاب المبارك الرائع مقاصد المكلفين للدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى. هذا الكتاب من أهم الكتب التي ينبغي لكل واحد أن يتدرسها مدرسة جادة، كتاب مقاصد المكلفين اللي هو في رسالة الدكتوراه التي صنفها الدكتور الأشقر في شرح حديث النيات، من أهم الكتب على الإطلاق. هو موجود الآن في طبعة جديدة متقسمة جزئين أظن دار السلام طبعا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله مسامع خلقه وصغره وحقره، يعني عمله بنقيض قصده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني ينبغي أن يرهب الإنسان بالذات فيما يتعلق بالنية. الحديث يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فلما الإنسان يتخيل التعب ده كله في الصيام وفي القيام، لو رأى ولم يخلص في النية لوجه الله سبحانه وتعالى كل هذا التعب يضيع هباء منثورا ويرد في وجهه، ويقول الله سبحانه وتعالى له: أنا أغنى الأغنياء عن الإيه؟ عن الشرك. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد لبث أي إبليس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم، وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه، فمن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء. ترى أين قال ابن الجوزي هذا؟ ما ظنت هذا؟ نعم، كتاب تلبيس إبليس، هذا من كتب مهمة جدا. تلبيس إبليس له اسم ثاني كتاب أحسنت نقد العلم والعلماء، فهذا كتاب رائع في فروع البدع بل أيضا في أصولها، يعني كتاب جيد جدا من الكتب الأساسية لأي واحد يعني ينتمي للسلفية. طبعا تلبيس إبليس لابن الجوزي يقول: وقد لبس يعني إبليس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم، يبكون في حضور الناس سواء في صلاة الجماعة أو في مجالس الذكر، وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه، يعني يمكن أن الإنسان يقع له هذا الحد من الخشوع ولا يستطيع له دفعا فهو مغلوب، فهذا معذور وليس رياء. لكن إن قدر على ستر البكاء والخشوع، إن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء، إن قدر على ستره فيجب عليه أن يستره ولا يظهر ذلك للناس، فإن غلب فهو معذور. أما إن كان يقدر على التحكم في نفسه ثم فرط في ذلك فهذا مرائم، أو هذا ما ظنت الرياء. وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة رضي الله عنه أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك يبكي من خشية الله، يتضرع يرهب ويوجل، لكن يكتفي أن يستر ذلك عن أعين الناس حتى لا يكون الرياء. وعن أبي حازم قال: مر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما برجل ساقط من العراق، ساقط يعني إيه؟ مغشين عليه، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا، يقع على الأرض، إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط، وأيضا إن أخشى الله يعني نفس ابن عمر أو أي واحد من الصحابة كان سيقول لو رأى ما يحصل الآن في المساجد من المظاهرات أثناء الصلاة لو رأى ذلك لكان يقول إن كنا نخشى الله ولا نصرخ في المساجد بهذه الطريقة. وعن عمران بن عبد العزيز قال سمعت محمد بن سيرين وسئل عمن يستمع القرآن فيصعق فقال ميعاد ما بيننا وبينهم الحل الفاصل بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط من شوهم الخشوع نجيب بقى سور عالي في المدينة ويطلعوا يجلسوا عليه ويقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون. هيقدر يتحكم في نفسه ولا هيقع؟ غالبا هيستطيع التحكم. الغالب أن أي إنسان يستطيع أن يتحكم في مثل هذا. واضح الخشوع محل القلب. الخشوع عبادة إيه؟ قلبية ليست عبادة يعني لسانية أو صوتية لكنها عبادة تؤدى بالقلب كالنية والإخلاص والخوف والإنابة والتوكل وهكذا هذه عبادة قلبية فينبغي أن يكون مكانها القلب. لذلك دائما تلاحظون في النصوص التي سردناها التركيز على وجلت قلوبهم وتطمئن قلوبهم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فالعيون تفيض بالدموع والقلوب إيه؟ تخشع لكن إصدار الأصوات والنحيب والنشيب وهذه الأشياء ليس هذا هدي السلف رحمهم الله تعالى. عن عمران بن عبد العزيز قال سمعت محمد بن سيرين وسئل عمن يستمع القرآن فيصعق قال ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون. وعن الحسن أنه وعظ يوما فتنفس رجل في مجلسه يعني تنفس بصوت عالي كأنه تأثر بالموعظة يعني. فقال الحسن إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك وإن كان لغير الله فقد هلكت. إن كان لله تعالى كان ينبغي أن تستر هذا إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك وإن كان لغير الله فقد هلكت يعني بالرياء. ولأن الرياء كالزجاج يشف عما وراءه فسرعان ما يفتضح المرائي ويعامل بنقيض قصده. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من تزين بما ليس فيه شانه الله أيضا عمله بنقيض قصده. وحكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال وإلى جانبه قوم فالناس شايفينه بيصلي صلاة طويلة وخاشعة وكذا فالناس اللي جنبه بيتكلموا عليه هو في الصلاة وهو سمعهم فقالوا ما أحسن صلاتك فرد عليهم وقال وأنا مع ذلك صائم. فقال أعرابي حاضر المجلس صلى فأعجبني وصام فرابني نحي القلوص عن المصلي الصائم. هات الجمال يلا ركبوا الجمال وسيبوا من الرجل ده. وقال ابن الجوزي أيضا ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين ويدعو بدعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة. فما هذه طريقة السلف؟ فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم زي ملك ذنوب بتسترها مستورة عن الناس ولا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. برضو في الحسنات أستر إيه حسناتك كما تستر سيئاتك. يقول وما هذه طريقة السلف فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه حتى لا يعرف أنه كان يقرأ القرآن. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم. البكاء عند تلاوة القرآن وسماعه ليس هو مقصودا لذاته. هذه نقطة مهمة جدا. ليس المقصود الدموع لكن المراد أساسا من سماع القرآن الكريم وتلاوته حضور القلب وتدبره لما يتلو أو يسمع فيحدث له ذلك إيمانا ويقينا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. على فكرة الإخوة اللي بيضعوا الأذان في الموبايل ده خطأ كبير جدا. ممكن ناس صايمة تسمع الأذان تفطر أو يظن الوقت الصلاة دخل بجانب أنك أنت ممكن تقطع الكلام في الوسط يعني إيه أشهد أن لا إله وتروح رادد على الموبايل فيبقى أنت كأنك إيه بينكر وجود الله. ففي نوع مشابهة يعني الملاحدة وإن كان طبعا هو لا يقصد ذلك لكن هذا في امتهان للأذان ولألفاظه وفي تشويش على الناس في إيه في معرفة الأوقات سواء بالصيام أو الصلوات يعني. فإذا البكاء عند تلاوة القرآن وعند سماعه ليس هو المقصود لكن الأصل المطلوب هو أن يحضر القلب وأن يتدبر ما يتلى وما يسمع فيحدث له ذلك إيمانا ويقينا ورغبة ورهبة ومحبة وشوقا توجب له هذه الأمور خضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا يصاحب ذلك رقة وبكاء. فهذا البكاء يمدح ويثنى على صاحبه لا البكاء المجرد عن السبب الذي ذكرت العاري عن الخشوع الذي وصفت ولا البكاء المتكلف أو الذي يراد به وجه الخلق. بعض أئمة المساجد يتصنعون البكاء أحيانا ويتكلفونه إلى الغاية، فتجد الواحد منهم يستجلب البكاء ويستخرجه من رأسه قسرا ضد ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى. فالسلف كانوا يكظمونه ويردونه ويقاومونه ويسترونه ما استطاعوا، أما بعض الناس في زماننا فهم يتكلفون أن يظهروه ما استطاعوا، خلاف سلوك السلف الصالح رحمه الله. وينبغي للقارئ إذا كان مع الناس أن يخفي بكاءه ما استطاع، وإذا كان وحده فليبكي ما شاء، لكن لا يحدث به بعد، ما يحكيش للناس بعد كده ولا يكون إيه تسميعا كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله. أحيانا بيحدث أشياء عجيبة جدا، يعني ممكن الإمام بيعد أحيانا قبل الصلاة يحضر بقى المناديل والأشياء دي، فهي مش ماكينة أو آلة بتشتغل بأزرار، هي خشوع في القلب فيحدث هذه الأحوال. فالسلف كانوا يبكون في مواضع البكاء، ويبكون غلبة لا تصنعا، ويبكون بسبب ما تحدثه الآيات في قلوبهم من الخشوع والرقة، لا يبكون رياء ولا سمعة، بل ربما أحيانا هناك من يبكي حتى لا تكاد تفهم الآيات، لا يفهم القراءة، فإذا كان هذا غلبة فهو معذور، لكن أحوال كثيرة بيكون الأمر ناشئا عن تكلف. فالبكاء من أي نوع من الآيات القرآنية سواء كانت الفاتحة أو آية في الوعد أو في الوعيد أو في الأحكام أو حتى الطلاق أو المواريث، هذا ممكن يحصل من شدة تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أخبار الحمقى، هو كتاب اسمه إيه؟ أخبار الحمقى والمغفلين. قال رحمه الله عن أبي عثمان الجاحظ قال أخبرني يحيى بن جعفر قال كان لي جار من أهل فارس وكان طوال الليل يبكي، فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه، يعني كان صوته عاليا لحد أنه أيقظه جاره من النوم، يعني أيقظ جاره من النوم، فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشحق ويضرب على رأسه وصدره ويردد آية من كتاب الله تعالى، فلما رأيت ما نزل به قلت لأسمعن هذه الآية التي قتلت هذا وأذهبت نومي، فتسمعت عليه فإذا الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. على الأحوال يعني كما قلت يعني البكاء من أي آيات القرآن الكريم تعظيما للمتكلم بهذا الكلام الكريم وهو الله سبحانه وتعالى وخشوعا لكلام الله، هذا ما في أي حرج، لكن المنكر الذي يرائي بكائه، بل بعض الناس يصلي فينوح طوال الصلاة، ينوح ومن خلفه يبكون ويتكلمون بالدعاء والنياحة والتأوهات في الصلاة وأثناء القراءة، ويخرجون المناديل من جيوبهم ويمسحون وجوههم ويتحركون هكذا وهكذا. فالمقصود يعني ان احيانا بتظهر بعض الاشياء العجيبة بسبب عدم ضبط فقه البكاء في داخل الصلاة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ان اول الوجد انزعاج في الباطن، يعني كيف يحصل حالة الوجد دي والانفعال والتأثر، لازم تبدأ منين؟ من الباطن في القلب. ان اول الوجد انزعاج في الباطن، فان كف الانسان نفسه كي لا يطلع على حاله يأس الشيطان منه، علم أنه فخيه فييأس منه فبعد عنه، كما كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق قلبه مسح أنفه وقال ما أشد الزكام. وإن أهمل الإنسان نفسه ولم يبالي بظهور وجده أو أحب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فانزعج على قدر نفخه. ثم روى ابن الجوزي بسنده إلى ابن أخي زينب عن امرأة عبد الله قالت جاء عبد الله ذات يوم وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير، قالت فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قلت خيط رقي لي فيه رقيا، فأخذه وقطع، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الرقى والتمائم والتولة شركا، والتولة ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوجها، إن في الرقى والتمائم والتولة شركة. قالت فقلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقرف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. قال إنما ذاك من عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كانت قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصفى القلوب، وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع. عن حسين بن عبد الرحمن قال قلت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما